يا حمام. يلا يا جماعه قولوا معايا، قولوا وبعود الايام ارجع يا حمام. استاذ يوسف شوف لي تصريفها في البت دي. استاذ يوسف مش طريقه شغل دي، هو ده كان له طريقه عشان ما تعجبوش طريقتنا. حق يا فايزه، فاكره كان مضطهدنا بشكل، وكان عمر يقف هناك وحالته صعبه جدا، فاكر يا عمر؟ الا فاكر طبعا فاكر. معقوله حد ينسى الاستاذ وصفي؟ ايامها كانت شهناز تبقى قاعده تحت وترفض تعمل بروفا مع الاولاد اللي فوق. فاكره يا هلا؟ ارجوك بقى بلاش لعنه الاستاذ وصفي، لا تنزل علينا. ليه؟ هو الاستاذ وصفي من قدماء المصريين ولا ايه؟ اصل بتفكرني بحاجات يا نور انا نفسي مش عاوزه افتكرها. ايه يا هلا؟ انا ضايقتك؟ اذا كنت ضايقتك انا اسف. عمر ما حبكش تتاسف، ارجوك لما تغلط معايا ما تقولش انا اسف ابدا. امال اعمل ايه يا هلا؟ اعمل اي حاجه تظهر بيها اعتذارك، انما ما تتأسفش. ايه مالك يا فايزة؟ سكت ليه مرة واحدة كده؟ اصلهم نبشوا الحتة اللي في قلبي من جوه. حتة ايه بقى؟ حتة القلق اللي جوه. تصور تصور انا كمان ابتديت اتوتر يا نوح. الله العظيم اما انت غريبة بصحة. اخص عليك يا نوح، دايما بتجرجرني كده الحاجات. ملكش حق بقى. بزمتك بزمتك، انا اللي ماليش حق. الله يسامحك يا شيخ. الاستاذ حمدي اتاخر يعني يا نوح؟ معلش يا فايزه معلش، تلاقي كل واحد من بتوع الكورال ساكن في حته. ويعني كان لازم يروح بنفسه؟ هو اللي عاوز كده. ما تنسيش كمان انه قلقان وعايز يطمن بسرعه. الحقيقه كلنا قلقانين يا نوح. والله انا شخصيا شايف مفيش داعي ابدا للقلق. ازاي بقى يا سنوح؟ ما هو مادام بنشتغل ومتحمسين للي بنعمله وعارفين احنا بنعمل ايه بالظبط، يبقى مفيش داعي للقلق ولا ايه؟ الكلام ده خليه لحد تاني يقوله يا نوح مش انت. اشمعنى يعني؟ انت فنان يا اخي. وماله تفرق ايه يعني؟ يعني لازم يبقى عندك شحنه من القلق ضروري. طبعا عندي، ومين قال لكم ما عنديش قلق؟ ومش شحنه واحده، ده انا عندي مجموعه شحنات من القلق والتوتر وكل حاجه يعني. انما ده ما يمنعش ان الواحد يبقى يعني الى حد ما مطمن على اللي بيعمله. اسمع احنا كده بندور في حلقه مقفوله. انت بقى مش ملاحظه حاجه؟ زي ايه؟ ان مناقشتنا دهيت في حد ذاتها تعبير عن القلق. والله عندك حق. من الايام ما كنا في المعهد. انا بقى من قبل المعهد وانا بحلم احلام كتير قوي ابتدت تتحقق دلوقتي الحمد لله. رغم كده تلاقيني مش عارفه اقول اي حاجه. ما تقوليش حاجه ابدا يا هال. ده كلام برضو يا فايزه؟ تقولي انك هتعملي عمل كبير وبس وتستعدي له. عارفه ايه اللي مخليني اقول الكلام ده دلوقتي؟ عارف. يا سلام، يعني مفيش حاجه بتستخبى عني. اصل نفس اللي انت بتحسي بيه انا كمان بحس بيه، بس انا دور كبير، دور رئيسي في العمل. عندك حق يا هال، انا لو مطرحك كانت حالتي تبقى صعبه قوي. بس انت غيري برضو يا هال. ابدا، امكانياتك احسن مني بكتير. الواحده مننا لازم تقول الحقيقه. نوح علمني كده. كده الظاهر فعلا نوح علمك حاجات كده في الحقيقه. ايوه انا بقى علمت نفسي حاجه واحده. ايه يا ترى؟ لما اكون قلقانه ما انقلش قلقي ده لحد ابدا. بالعكس. بالعكس؟ بالعكس ايه يا فايزه؟ وانت قلقانه زيي اهو. انا قلقانه على طول يا هال. امال لو كنت في موقفي؟ ما انكرش انك لازم تقلقي، بس كنت هبقى سعيده، سعيده جدا. انا كمان سعيده جدا، بس كمان قلقانه جدا. يبقى هتنجحي جدا يا رب. عمر يعني واخد لوحدك ركنه وقعدت تدندن زي ما تكون سرحان في دنيا تانيه. انا فعلا سرحان في دنيا تانيه. يا ترى ممكن ندخل معاك الدنيا دي ولا ممنوع؟ بالعكس، أنا أصلي كنت قاعد بفكر والجيتار في إيدي. في الحقيقة أنا ما كنتش بعزف. مال إيه اللي كنت بتعمل؟ أنا كنت بشد الأوتار وبحركها، إنما ذهني سرح بعيد. فين يا ترى؟ بحاول أحط قلبي على الأوتار وشدها يمكن يطلع نغم. Yeah. أغنية كويسة أوي. يبقى لازم نشتغل، لازم. اوعى يا عمر حد يسرق منك اللحظات اللي بتقعدها مع نفسك. هلا تعالي نقعد على البيانو ونراجع شوية. اهلا استاذ حمدي. انا دايخ طول النهار بالعربيه وحضرتكم جميعا قاعدين تغنوا. واحنا لنا ايه غير الغنى يا استاذ حمدي؟ على اي حال النهارده بقى انتوا احرار في نفسكم، انما من بكره هنفرغ نفسنا كلنا ونبقى قاعدين ما وراناش اي حاجه الا المسرح ده والروايه اللي هنعملها. من بكره مش عايز حد يقول لي وراه اي حاجه، اللي وراه حاجه يخلصها النهارده. من بكره هنبدا عملنا.